زي النسور حد البحور خط الجسور خط الجسور طار الولاد زي النسور زي النسور عد البحور خط الجسور خط الجسور حلف ما يقول انجبو حلف ما يقول انجبو يا فرحتك ساعد ما يقدموا ويغنوا للفجر اللي فعليك اتولد ده النصر مهرك النصر مهرك والعريس ابن البلد لف البلاد يا صبية مستمعينا من كلمات محسن الخياط وألحان الموسيقار محمد الموجي وغناء العندليب عبد الحليم حافظ اللي كان له نصيب الأسد في رصيد الأغاني الوطنية العالقة في الذاكرة والوجدان العربي إلى الآن فقدم من كلمات الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي عد النهار ابنك يقول لك يا بطل صباح الخير يا سينا واحلف بسماها وبتربها وقد روى العندليب عبد الحليم حافظ قصة هذه الأغنية في سينما الزهراء بدمشق بعدما منع الجمهور من التصفيق قبل الوقوف حداد على روح الزعيم جمال عبد الناصر وقال من فضلكم من أجل الرجل الذي عاش وضحى من أجل الأمة العربية نقف دقيقة حداد وتابع حليم في دمشق قال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لن تغيب الشمس عن الأمة العربية ومن هذه الكلمات كتب الشاعر عبد الرحمن الأبنودي ولحن كمال الطويل وغنى العندليب أحلف بسماها وبتربها أحلف بسماها وبتربها أحلف بتربها وأبوابها أحلف بسماها وبتربها أحلف بتربها وأبوابها أحلف بالقمح وبالمصنع أحلف بالمدنة وبالمدفع أحلف بالقمح وبالمصنع أحلف بالمدنة وبالمدفع بولادي بأيام الجاية ما تغيب الشمس العربية طول ما انا عايش فوق الدنيا أحلف بسماها وبتربها أحلف بتربها وأبوابها أحلف بسماها وبتربها أحلف بتربها وأبوابها أحلف بالقمح وبالمصنع أحلف بالمدنة وبالمدفع أحلف بالقمح وبالمصنع أحلف بالمدنة وبالمدفع بولادي بأيام الجاية ما تغيب الشمس العربية طول ما انا عايش فوق الدنيا أحلف بسماها وبتربها أحلف بدروبها وأبوابها أحلف بسماها وبتربها أحلف بدروبها وأبوابها أحلف بالقمح وبالمصنع أحلف بالمدنة وبالمدفع أحلف بالقمح وبالمصنع أحلف بالمدنة وبالمدفع بولادي بأيام الجاية ما تغيب الشمس العربية طول ما انا عايش فوق الدنيا ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم وطنية مع أول حلقات سهرتنا في شهر أكتوبر شهر النصر والانتصارات والأغنية القادمة هي رافعين رايات النصر من تأليف الشاعرة نبيلة أنديل وألحان علي إسماعيل وقال عنها الشاعر عبد الرحمن الأبنودي في برنامج تلفزيوني أذيع عن الحرب عام 1974 إن أغنية رافعين رايات النصر هي أجمل أغنية أذيعت أثناء الحرب والعبور وهي أغنية مختلفة على مستوى الشكل فلا يوجد في آلاتها أوركسترا ولا كمانجات لكنها معزوفة على آلات رقيقة رغم إنها أغنية حرب وقال عنها أيضا الموسيقار عمار الشريعي هي أول أغنية دون صخب وفي الوقت نفسه بها كل الشجن والإصرار الهادئ الرصين، على الرغم انها اغنية حرب، انها اغنية رافعين رايات النصر. رايحين شايلين دينا سلاح، راجعين رافعين رايات النصر، سلمين حارفين بعهد الله، ناجرين واحدين حياتنا لمصر، باسمك يا بلدي حلفنا يا بلدي، بجيشك وشعبك ترد التحدي، باسمك يا بلدي حلفنا يا بلدي، بجيشك وشعبك ترد التحدي، ارضك وزمانك شمسك وقمرك شارك ونهبك بنيلك وهرمك بدمي افادي وصد الاعادي وادي بروحي عيونك يا مصر. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم وطنية بمناسبة احتفالاتنا بشهر أكتوبر، شهر النصر والانتصارات اللي بنبارك فيه للحلوة بلادي، السمرة بلادي، الحرة بلادي. حلوة بلادي السمرة بلادي الحرة بلادي الحرة، حلوة بلادي السمرة بلادي الحرة بلادي الحرة. وانا على الربابة بغني مملوك شغير اني اغني واقول تعيش يا مصر يا مصر، وانا على سمعينا حلوة بلادي من كلمات الشاعر الكبير محمد حمزة وألحان الموسيقار الرائع بليغ حمدي وغناء الفنانة وردة الجزائرية في سهرتنا موجة نغم بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة. وهنستمع الآن إلى الصوت المصري الرائع محمد أنديل وأحلى بلد بلدي وأشجع ولد ولدي. أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي، أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي. يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري، يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري، والاسم يا حلالي ساعة ما أقول يا مصر. أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي، أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي. يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري، يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري، والاسم يا حلالي يا مصر. نادي علينا من جئتنا تكون أيامنا تكون ليالينا، نادي نادي نادي نادي علينا، نادي علينا من جئتنا تكون أيامنا تكون ليالينا، نادي نادي نادي نادي علينا، تكون أرواحنا يا مصر علينا. يسقط نجم شهيد علشاني، يطلع نجم جديد ولاني. أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي، أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي. يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري، يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري، والاسم يحلالي ساعة ما أقول يا حياتنا. وانت رايتنا ادي الفرحة بفرش غيتنا، انت حياتنا وانت رايتنا ادي الفرحة بفرش غيتنا، انت حياتنا، وادي النصر منور بيتنا. يسقط نجم شهيد علشاني، يطلع نجم جديد ولاني. أحلى بلد بلدي أحلى بلد بلدي وأشجع ولد ولدي. ووقت الحرب كل المصريين جنود، كل المصريين أسود، كل المصريين على قلب رجل واحد ضد العدو المرسود. في اللي يحارب بالسلاح، واللي يحارب بالقلم، واللي يحارب بالألحان، أغلى الأغاني الوطنية. مستمعينا، الموسيقار كمال الطويل لقب بملحن الثورة والأغاني الوطنية، ومن ألحانه أغنيات والله زمان يا سلاحي اشتقت لك في كفاحي، خلي السلاح صاحي احنا الشعب بالاحضان، يا اهلا بالمعارك صورة احلف بسماها وبتربها، ابنك يقولك يا بطل صباح الخير يا سينا، واغنية دول مين؟ دول مين ودول مين؟ دول عتاج المصريين. دول مين ودول دول مين؟ دول عتاج الفلاحين. دول مين ودول مين؟ دول عتاج المصريين. دول مين ودول مين؟ دول عتاج الفلاحين. دول الورد كلمات الشاعر أحمد فؤاد نجم وألحان الموسيقار كمال الطويل وغناء السندريلا سعاد حسني في سهرتنا موجة نغم بمناسبة احتفالاتنا بشهر أكتوبر شهر النصر والانتصارات. والأغنية القادمة مستمعينا هي أغنية بسم الله الله أكبر بسم الله بسم الله أذن وكبر بسم الله بسم الله، حيث كانت هذه الكلمات هي أول غناء للمصريين بعد نجاح القوات المسلحة المصرية في عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف الإسرائيلي في حرب أكتوبر عام 1973. وقد كتبت هذه الأغنية يوم 6 أكتوبر، إذ أن الملحن بليغ حمدي عندما سمع بيان عبور القوات المسلحة المصرية لقناة السويس واقتحام خط بارليف الإسرائيلي انطلق إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون ومعه آلة العود الخاصة به، واتصل بالشاعر عبد الرحمن منصور ليلحق به ليقدم معا أغنية عن العبور. وفي الطريق لمسبيرو استمع الموسيقار بليغ حمدي لهتافات المصريين احتفالا بالعبور، وكانت بسم الله الله أكبر بسم الله، فالتقط بليغ هذه الكلمات وبدأ بها الأغنية وأكملها المؤلف عبد الرحيم منصور. وعندما انتهى من كتابة الأغنية كانت المشكلة من سيغني هذه الأغنية، إذ أن مبنى الإذاعة والتلفزيون يخضع لإجراءات أمنية مشددة ولم يستطع أي من المطربين دخول المبنى، فانتقى بليغ حمدي 15 فردا من موظفي وعمال مبنى مسبيرو ودربهم بشكل بشكل سريع على الأغنية التي خرجت إلى النور بصوت المجموعة، صوت موظفي وعمال مبنى الإذاعة والتلفزيون المصري، وكانت بسم الله الله أكبر بسم الله أغنية العبور. بسم الله الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله أزين وتطهر بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله أزين وتطهر بسم الله بسم الله نصار بلدنا بسم الله بسم الله بيتين ولدنا بسم الله بسم الله نصار بلدنا بسم الله بسم الله بيتين ولدنا بسم الله بسم الله وأجمع المدنا بسم الله بسم الله بيحيي جهدنا بسم الله بسم الله وأجمع المدنا بسم الله بسم الله بيحيي جهدنا بسم موجة نغم بمناسبة احتفالاتنا بشهر أكتوبر شهر النصر والانتصارات، وهنستمع الآن من كلمات الشاعر محمد حمزة وألحان بليغ حمدي وغناء العندليب عبد الحليم حافظ لأغنية عاش اللي قال. عاش عاش عاش اللي قال عاش اللي قال الكلمة بحكمة في الوقت المناسب عاش عاش عاش عاش اللي قال عاش اللي قال لازم نرجع أرضنا من كل غاصب عاش عاش العرب اللي في ليلة أصبحوا ملايين تحارب. الرجال عدوا القناة، عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال، عاش اللي قال يا مصرنا ما فيش محال، عاش اللي قال للرجال عدوا القناة، عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال، عاش اللي قال يا مصرنا ما فيش محال، عاش ليك ابنك عاش عاش عاش، عاش اللي حبك عاش عاش عاش، عاش ليك ابنك عاش عاش عاش، عاش اللي حبك عاش عاش عاش، رد اعتبارك خلى نهارك، رد اعتبارك خلى نهارك احلى نهار واحلى نهار، عاش عاش عاش عاش اللي قال، عاش اللي قال الكلمة بحكمة في الوقت المناسب، عاش عاش عاش عاش اللي قال، عاش اللي قال لازم نرجع أرضنا من كل غاصب، عاش عاش العرب اللي في ليلة أصبحوا ملايين تحارب. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم وطنية بمناسبة احتفالاتنا بشهر النصر والانتصارات، والأغنية القادمة هي أغنية أم البطل التي قالت عنها الفنانة شريفة فاضل: استشهد ابني خلال حرب الاستنزاف وقبل انتصارات أكتوبر، وكان ابني الكبير وأول فرحتي، وتوقفت عن الغناء بعد هذه الصدمة العنيفة، لكن بعد انتصارات أكتوبر فرحت جدا بهذا الانتصار العظيم، وطلبت من صديقتي الشاعرة نبيلة أنديل أن تكتب أغنية عن أم البطل المقاتل. جلست نبيلة أنديل في غرفة ابني الشهيد نص ساعة، وخرجت ومعها كلمات أغنية أم البطل. بكيت وأغمى عليا لما سمعت هذه الكلمات. بعدها طلبت من الملحن علي إسماعيل تلحينها، وذهبت إلى الإذاعة لتسجيلها، ولأن كلمات الأغنية كانت صعبة جدا علي أغمى علي أكثر من مرة وأنا بغنيها، لدرجة أن فايزة أحمد قالت لي طالما مش قادرة تغنيها بلاش، لكن أنا أصريت وسجلتها في يوم واحد، وكنت دايما بغنيها آخر أغنية في الحفلات علشان ما بقدرش أغني بعدها. إنها شريفة فاضل أم البطل تغني أم البطل. ابني حبيبي يا نور عيني بيضرب بيك المساء، كل الحبايب بتهنيني طبعا ما انا ام البطل. ابني حبيبي يا نور عيني بيضرب بيك المساء، كل الحبايب طبعا ما انا ام البطل. يا مصر ولد الحر اتربى وشبع من سيرك، اتقوى من عظمة شمسك، اتعلم على ابقى حرارك، اتسلح بإيمان واسمك، اتربى وشبع من سيرك، اتقوى من عظمة شمسك، اتعلم على ابقى حرارك، اتسلح بإيمان واسمك، شد الرحال شق الرمال، هز الجبال عدى المحال، زرع العالم طرح الامل، وبقيت انا ام البطل. ابني حبيبي يا نور عيني بيضرب بيك المثل، كل الحبايب بتهنيني طبعا العالم وصلت اخباره بشجاعته وتحريره الارض اتلموا قواته واعمامه من كل بلد عربي جنبه في العالم وصلت اخباره بشجاعته وتحريره الارض اتلموا قواته واعمامه من كل بلد عربي جنبه الكل قال باسم النضال وقفة رجال صدق اللي قال زرعوا العالم طرحوا الامل وبقيت انا ام البطل ابني حبيبي يا نور عيني بيضرب بيتي المساء كل الحبايب بتهنيني طبعا ما انا ام البطل ابني حبيبي يا نور عيني بيضرب بيك المساء انا ام البطل يا مصر ده انا ام البطل. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم بمناسبة احتفالاتنا بانتصارات اكتوبر المجيدة اللي اخدنا بعدها بلادنا من فرحتنا بالاحضان حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني وقف دمي بالأحضان يا حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني وقف دمي على صدرك أرتاح من همي وبأمرك أشعلها نرى بالأحضان يا حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني وقف دمي بالأحضان يا حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني وقف دمي على صدرك أرتاح من همي وبأمرك أشعلها نراح يا ملفي تسوح متغرب وأنا دمي بحبك متشرب يا ملفي تسوح متغرب وأنا دمي بحبك متشرب أبعد عنك قلبي يقرب ويرفرف عني العطشان بالأحضان بالأحضان بالأحضان البعد عظيمة بلادي يا حرة يا كريمة يا ما شفتك عالبعد عظيمة بلادي يا حرة يا كريمة وزعيمك خلاك زعيمة في طريق الخير والعمران ده زعيمك خلاك زعيمة في طريق الخير والعمران يا ما شفتك عالبعد عظيمة يا بلادي يا حرة يا كريمة وزعيمك خلاك زعيمة في طريق الخير والعمران اتقويت ورفعت الراس وبكيت فرحة وشوق وحماس اتقويت ورفعت الراس وبكيت فرحة وشوق وحماس وبقيت ماشي في وسط الناس متباهي بوطني فرحان بالأحضان بالأحضان بالأحضان بالأحضان بالأحضان بالأحضان بالأحضان يا بلدنا يا حلوة بالأحضان بالأحضان بالأحضان بالأحضان بالأحضان يا بلدنا يا حلوة بالأحضان بالأحضان يا مصانع يا مزارع بالأحضان يا حصاد الثورة يا حلم وعلم بالأحضان يا مداين يا جلاين بالأحضان ياللي انت بترفع رايه السلم بالأحضان يا مصانع يا مزارع بالأحضان يا حصاد الثورة يا حلم وعلم بالأحضان يا مداين يا جلاين بالأحضان ياللي انت بترفع رايه السلم عيني وحبيبي وعزاز قوي على قلبي عيني وحبيبي وعزاز قوي على قلبي يلي على الجرار وقصاد لغليب الصلب يا سواعد عربية ونفوس حرة أبية سواعد عربية ونفوس حرة أبية يحميكم وتدوم الهمة ويحيا الشعب يحيا الشعب يحيا الشعب. مستمعينا بالأحضان من كلمات الشاعر الكبير صلاح جاهين وألحان الموسيقار كمال الطويل وصوت العندليب عبد الحليم حافظ كانت آخر أغنية معانا الليلة في سهرتنا موجة نغم بمناسبة احتفالاتنا بشهر أكتوبر شهر النصر والانتصارات. انتظرونا مستمعينا الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة. كنتم مع موجة نغم. موجة نغم إعداد وتقديم رشا أنور.